what I can. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا في ديننا وجميع ما هو من شؤوننا. نسأل الله أن يحفظنا جميعا في عقيدتنا وفي إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ويحفظنا في أهلنا وأولادنا وأموالنا، إنه على كل شيء قدير. وأعتذر للإخوة للشيخين، أنا والله أنني أستفيد من دروسهما، ولكن يعني لبعض الأشياء التي يعني ابتغت أني أتأخر، فأسأل الله يعني أن يوفقهم ويجزيهم عنا خير. ولكن والله يعني تأخرت لا رغبة يعني عن ذلك، ولكن يعني لأمور، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الجلوس في هذا البيت من بيوت الله، وأن يجعل أعمالنا سبحانه وتعالى خالصة له عز وجل، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن هذا الدرس بعنوان نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، وهذا قد يحدث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولهذا كما في يعني خطبة الحاجة، أن الله عز وجل كما في الآية آل عمران أمرنا بالمحافظة على إسلامنا وعلى إيماننا وتوحيدنا لربنا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني حافظوا على إسلامكم وإيمانكم من القوادح العقدية، من الأشياء التي تفسد الإسلام والإيمان وتنقضه، وتجعل المرأة المسلم يكون في عداد الكافرين وعداد المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، إنه على كل شيء قدير. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان قد يرتد والعياذ بالله لسبب من الأسباب، إما بسبب قول يقوله أو اعتقاد يعتقده أو عمل يعمله، فإن هذا لا بد قد يكون يحدث، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من أسباب الردة، وأمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نسأله الثبات، يعني كما وجهنا وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن نقول كما في آية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سألته عائشة رضي الله عنها: أتخاف على نفسك يا رسول الله؟ فقال: نعم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هنالك أناس يزعمون أن الإنسان ما دام أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو عمل ما عمل فإنه لا يكفر، ولو عمل ما عمل من المكفرات من الأشياء التي توجب الكفر والضلال، وهذا ضلال والعياذ بالله. قد بين الله تعالى لنا في القرآن الكريم أن الإنسان قد يرتد، نسأل الله العافية، بسبب من الأسباب. فقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال عز وجل في آية أخرى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا يعني نواقض الإسلام كثيرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن منهم من أهل العلم من بلغها بلغ نواقض الإسلام إلى 400 ناقض، ولكن الذي ذكره العلماء علماء الفتوى ومنهم أيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ في محاضرة سمعتها منه حفظه الله أنه قال المجمع عليها هي 10 نواقض من نواقض الإسلام، من وقع في ناقض منها فقد ارتد. وهناك يعني فوارد أيضا ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالمكره وفيما يتعلق بالجاهل في بعضها لا في كلها، فهي يعني أمور ينبغي مثلا أن يتفقه المسلم فيها. فلهذا يعني نسأل الله أن يعافينا منها بمنه وكرمه عز وجل. وفي فرق هناك بين يعني أهل السنة وتكفيرهم لمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فأهل السنة لا يكفرون إلا يعني بالنسبة في بعض نواقض الإسلام لا في كلها، لأن بعض نواقض الإسلام قد تكون يعني والعياذ بالله لا يقبل فيها العذر، مثلا كالسب، كمن يسب الله عز وجل أو يسب دين الإسلام أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين يستهزئ بالوعد والوعيد كما سيأتي، لكن هذه لا يقبل فيها العذر. لكن فيما يتعلق بالأعمال الأخرى كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وكمثلا الدعوة، يعني إذا كان الإنسان يجهل، فذكر يعني بعض أهل العلم، بل حتى في فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أنه قال: ولا نكفر يعني أحدا عبد الهيكل الذي على قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني حتى نقيم عليه الحجة ونبين له، فإن أصر فيكفر. يعني من عظمت عليه الحجة وانقطعت عنه المعذرة فهذا يكفر. فأهل السنة لا يكفرون إلا بضوابط معلومة وبأدلة واضحة من الكتاب والسنة وبأشياء يعني معلومة من الدين بالضرورة أنها نواقض للإسلام تبطله، فأهل السنة يكفرون. الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج أن الخوارج يكفرون بالذنوب بالكبائر وبغير الكبائر، ولهذا كفروا الصحابة كفروا علي بن أبي طالب، كفروا عثمان وقتلوه، وكفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلهم وانتصر عليهم حتى هدمهم، ثم في الأخير قتله منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. فيعني الخوارج أصحاب عقيدة فاسدة، فهم يرون أنه يعني لا ينفع مع ارتكاب الكبيرة أي عمل، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وبقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وبقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الآيات يستدل بها الخوارج على أن من وقع في الكبيرة فإنه من أهل النار مخلد، وإذا مات عليها بدون توبة وأنه يبقى في النار مخلدا وأنه كافر. لكن أهل السنة لا، يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وإذا مات على الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له بتوحيده وإسلامه وأدخله الجنة، وإن شاء محصه وطهره في النار ثم لا يخلد في النار كالكافر. أما الخوارج فلا، يقولون أنه مخلد وكافر والعياذ بالله، وهذا من بدعتهم وضلالهم وسوء في فهمهم. وإذا كان الخوارج في عهد السلف الصالح في عهد الصحابة كفروا علي رضي الله عنه بسبب التحكيم فقط، وهو لم يعمل أي ذنب أصلا، فكيف بخوارج عصرنا الذين يكفرون لمن خالفهم لأتفه أي سبب بدون أن يرتكب أي معصية كداعش والقاعدة وغيرهم؟ فهؤلاء الخوارج يتهجمون بدون علم وبجهل عظيم فيكفرون المسلمين بدون أي دليل. وأما أهل السنة فلا، أهل السنة فلا يكفرون إلا من يعني وقع في ناقض من نواقض الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، وإقيمت عليه الحجة وبين له ووضحت له الأدلة، فعند ذلك يكفر. كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، باب لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، يعني فإذا استحله يعني يكون كافرا، يعني بذنب دون الشرك. أو أنه قال رحمه الله: باب لا نكفر أحدا بذنب إلا الشرك. أما لفظة ما لم يستحله هذا في غير البخاري، أما في البخاري فقال: باب لا نكفر أحدا بذنب إلا الشرك، يعني فدل على أن الشرك الأكبر يكفر به بعد أن يبين لمن وقع فيه وتقام عليه الحجة إذا كان يدين بالإسلام، إذا كان يدين بالإسلام ويصلي ويصوم لكنه وقع في هذا الناقض لا بد أن يبين له ويوضح له حتى تنقطع عنه الحجة، تقام عليه الحجة وتنقطع عنه المعذرة. فالأول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى الثبات على الدين، أننا أولا يجب علينا أن ندعو الله وألا نتكل على أعمالنا، بل نسأل الله الثبات ونتذرع إليه دائما وأبدا، لأن الله يحمينا من سخطه وعقابه ومن هذه النواقض الخطيرة العظيمة. فإن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلم، فإذا فقد هذه النعمة فإنه قد فقد أعظم النعم وأكبرها والعياذ بالله. فنعمة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلم، يجب أن يحافظ المسلم على هذه النعمة وأن يخشى الله عز وجل وأن يخشى من القوادح العقدية حتى يلقى الله عز وجل وهو على الإسلام. فالأول من نواقض الإسلام يعني أنه من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للقبر أو للحجر أو للشجر أو ما شابه ذلك. فالشرك هو أعظم ناقض من نواقض الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآية الأولى بين الله فيها سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك، وأن الشرك يعني من لقي الله به فالجنة عليه حرام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الكبائر يغفرها الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما الشرك فقد أخبر الله تعالى أن الله لا يغفره في آية النساء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لا يساوي هذا الإثم أي إثم أبدا. وأن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأعظم الظلم وأعظم الفسق، ومن وقع في الشرك الأكبر فقد وقع في أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. والآية التي في المائدة يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يا والعياذ بالله هلاك عظيم، إنه من يشرك بالله يعني الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة لا يدخلها أبدا ولا يشفع فيه أي شافع ولا يقبل منه صرف ولا عدل، بل يبقى في النار مخلدا. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا يشفع فيه أي شافع كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهو يبقى في النار مخلدا والعياذ بالله. وأعماله حابطة باطلة في الدنيا لا يقبلها الله، لا يقبل الله منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا غير ذلك من الأعمال. لو صام النهار وقام الليل وهو يشرك بالله الشرك الأكبر فإن أعماله حابطة باطلة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال المشركين أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما عمل المشرك من حسنات ومهما تصدق من صدقات ومهما يعني فعل من الأفعال الطيبة وصلة الرحم والإحسان إلى الناس فكلها باطلة وكلها حابطة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، بل يجعلها هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فيعني الشرك الأكبر أعظم ناقض للإسلام وأكبر ناقض للإسلام وأعظم الظلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفر سبحانه وتعالى من دعا مع الله إلها آخر، فهذا دليل، هذا أمر كفر الله يعني مرتكبه. من يرتكب الشرك الأكبر فقد كفره الله في القرآن: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المشركين يعني المراد بالظلم هنا ظلم الشرك، لأن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. فأما الظلم الأكبر فهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لأبيه إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك، فالشرك أعظم الظلم وأكبر الظلم وأظلم الظلم وأكبر الفسق، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالشرك والعياذ بالله أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأكبرها، ولهذا لا يقبل الله من فاعله ولا من عامله صرف ولا صرفا ولا عدلا سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشركون كانوا يحجون وكانوا يصومون وكانوا يعتمرون لكن ما قبل الله أعمالهم. قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فلما كانوا مشركين ما قبل الله أعمالهم. وكذلك من يشرك فيرتد يعني بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه هذا ما تنفعه الأعمال، ما تنفعه الأعمال أبدا. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وأنه كان يتصدق وكان يحسن إلى الناس ويعني كان يكرم الضيف هل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك إنه لم يقل يوما ربي لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني فما تنفعه تلك الأعمال التي كان يتصدق بها وكان يحسن بها إلى الناس لأنه كان مات على الشرك والعياذ بالله. كذلك من يرتد تنتقض أعماله تبطل ما تقبل من يشرك والعياذ بالله. فلهذا يجب أخذ الحذر غاية الحذر من يعني الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك. والشرك الأكبر أنواع، منها شرك الدعوة، منها شرك الدعوة أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، يدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو جنيا أو حجرا أو شجرا فيناديه ويدعوه، فهذا الشرك يعني يعتبر شرك أكبر ويسمى شرك الدعوة. هذا قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون. وكان المشركون إذا ركبوا في البحر وخافوا أن السفينة تغرق إذا أقبلت الريح العاصف كما أخبر الله عنهم في سورة العنكبوت ويونس قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهذا حال المشركين في البحر. أما في البر فكانوا يشركون ويعبدون مع الله غيره لكن يدعون مع الله غيره، لكن في البحر إذا خافوا أن السفينة تغرق قالوا إنه لا ينجي في هذا المكان إلا الله. وقد ذكر أن إسلام عكرمة بن أبي جهل بسبب هذا أنه لما سمع بعضهم يقول لبعض عندما أرادت السفينة أن تغرق وكان قد هرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال فلما سمعهم يقولون ادعوا الله مخلصين فإنه لا ينجي في هذا المكان إلا هو، قال فقلت إذا كان لا ينجي في هذا المكان إلا الله فكذلك في البر، لله علي إن نجاني الله أن آتي إلى محمد فأضع يدي في يده وأسلم. ذكر أهل السير هذا. فلهذا بالنسبة يعني شرك المشركين الأولين كانوا يخلصون إلى لله في الشدة. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات قال رحمه الله أن شرك الأولين أهون من شرك أهل زماننا، وذلك أن شرك الأولين كانوا إذا أصابتهم شدة أخلصوا لله كما أخبر الله بذلك عنهم، وشرك أهل زماننا يشركون دائما في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. فيعني هذا لا يزال حتى الآن في أئمة المتصوفة يدعون الأولياء ويصرحون بأنهم يعني يتقربون بدعائهم إلى الله ويريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. فهذا من المصائب، هذا من المصائب. فالأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح للقبر أو للولي أو لأي شيء، المهم أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شركا أكبر. فأولا شرك الدعوة فما تقدم، ثم شرك يعني المحبة وهو أن يحب شيئا كما يحب الله، محبة تساوي محبة الله في التعظيم وفي الطاعة، يحبه محبة يعني يقدم حبه على حب الله أو يجعل محبته مساوية لحب الله سبحانه وتعالى، ومحبة تعظيم وخضوع وذل. فهذا من الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن المشركين أنهم قالوا وهم في دركات الجحيم كما أخبر الله عنهم في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المحبة التي كانوا يوالونهم فيها ويقدمون طاعتهم على طاعة الله يعني من الأنداد، ويساوون حبهم بحب الله ويعظمونهم كما يعظمون الله. فالشرك يعني في المحبة من أنواع الشرك الأكبر، والمراد بها المحبة محبة التعظيم والعبادة. هناك قد قسم ابن قيم رحمه الله أنواع المحبة إلى أقسام خمسة، فذكر يعني أن منها المحبة الطبيعية التي مثل كمحبة الوالد والولد والمال، هذه إذا لم تشغل عن طاعة الله فهي محبة يعني طبيعية لا تكون شرك. وكذلك يعني من أنواع المحبة ما هو يعني من أفضل الأعمال الصالحة كالمحبة في الله كمحبة الأنبياء والرسل، وأولا محبة الله أولا قبل كل شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المحبة هي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسل أيضا، محبة الصحابة، محبة المؤمنين عموما، هذه محبة عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومحبة مع الله يعني كمحبة المشركين لأندادهم، يحبونهم محبة تساوي محبة الله، ويساوونهم بالعبادة كما يعبدونهم كما يعبدون الله، ويذبحون لهم كما يذبحون لله، ويستغيثون بهم كما يستغيثون بالله، يساوونهم يعني في المحبة وفي التعظيم. فهذه المحبة هي محبة الشرك الأكبر، محبة شرك تعتبر شرك أكبر، الذي قال الله عن أصحابها وهم يختصمون في نار جهنم يقول تعالى: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما ساووهم به إلا في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم وفي العبادة أيضا عموما. الشيء النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والقصد والإرادة، وهو ألا يقصد بعمله إلا الدنيا. لا، الأصل أنه مثلا لا يصلي إلا من أجل رياء الناس أو من أجل أن يريد شيئا من أمره بالصلاة، شخص مثلا أمره بالصلاة مثلا أو مسؤول خائف منه مثلا فما دفعه إلى هذه الصلاة إلا خوف مثلا من شخص أو يعني تقديرا لشخص، فإذا خلى وحده ترك الصلاة كالمنافقين مثلا. أو قصد بعمله الدنيا، عمل عمل في الظاهر أنه صالح وأنه من أعمال الآخرة لكن ما يقصد به إلا الدنيا، ما يقصد به وجه الله، فهذا من أنواع الشرك، شرك النية والقصد والإرادة. أصله أنه ما يريد بهذا العمل الصالح ولا بهذه العبادة، وإن كان في ظاهرها أنها لله وأنها عبادة لله، ما يقصد بهذه العبادة إلا الدنيا مثلا أو عرض من أعراض الدنيا، فهذا أيضا من أنواع الشرك الأكبر، شرك النية والقصد والإرادة. النوع الرابع شرك الطاعة، شرك يعني الطاعة في التحليل والتحريم. فشرك الطاعة في التحليل والتحريم إذا كان يعلم أن هذا الشيء حرام ثم أطاع يعني من أباح له هذا الشيء وهو يعلم أن هذا حرام، فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية التي في سورة التوبة على عدي بن حاتم بعدما أسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال: يا رسول الله لسنا نعبده. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني في التحليل والتحريم، إذا أحل شيئا حرمه الله واتبعه هذا المتبوع، هذا التابع تبع هذا المحلل أو المحرم في الحرام وهو يعلم يرحمك الله، أما إذا كان يجهل فغير هذا، لكن وهو يعلم أن هذا حرام، أو مثلا يعني أطاعه في تحليل الحلال في تحريم الحلال وهو يعلم أنه حلال، هذا يعني من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. النوع الخامس أيضا من أنواع الشرك الأكبر شرك العبادة، الشرك في العبادة، والشرك يدخل في العبادة جميعا والعياذ بالله، جميعا مع العبادة في الدعاء، ويدخل يعني في النذر وفي الذبح وفي يعني في الاستغاثة. الاستغاثة هو الدعاء مع الشدة في وقت الشدة واللهب، هذا يسمى دعاء الاستغاثة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحذر من الألفاظ الشركية، لأن بعض الناس يعني يتساهل فيها، يعني ينادي أهل كذا وأهل كذا من الأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية، ينادي أهل كذا من محل كانوا يذبحون وينذرون، يا أهل كذا يناديهم، فهذا شرك أكبر عياذ بالله، شرك الدعوة هذا. أو مثلا نعم ينادي مثلا الجن بأسمائهم، ينادي أم الصبيان أو ينادي أم العفاريت أو ينادي عبلة أو غير ذلك. لو فرضنا أن هذا يعني غير الجن، لو أنه نادى نبيا أو ملكا مقربا فاستغاث مثلا بجبريل أو ميكائيل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنقذني يا جبريل يا ميكائيل، أو قال: يا محمد، هذا يعتبر من الشرك الأكبر شرك الدعوة. كما الآن عند الرافضة ينادون عليا والحسين وفاطمة وغيرهم من أئمة أهل البيت ويستغيثون بهم، فهذا من أنواع الشرك الأكبر. من الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، كان من يذبح لحجر أو شجر أو جنين أو قبر. كذلك من أنواع الشرك النذر، ينذر دهن أو ينذر مثل ذبيحة لجن أو لشخص ينظرها له يعني متقربا بها إليه، فهذا من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. نسأل الله العافية، وعاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهو أنه صاحبه حلال الدم والمال، حلال الدم والمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني التارك لدينه المرتد. فهذا أو قد يشمل هذا أيضا الخارجي الذي يخرج على ولي الأمر، فالولي الأمر أن يقتله وإن لم يكن مشرك، لكن يدخل في ضمن هذا الحديث دخولا أوليا يعني المفارق لدينه بالردة والعياذ بالله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا التي تبيح الدم. أما بالنسبة للذي يترك دينه ويرتد فهذا يكون قتله قتل ردة، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، الذي يرتد بأي نوع من أنواع الردة ويقتل من أجل هذا والعياذ بالله. وأما يعني الذي يكون مثل قتله بسبب مفارقة للجماعة وخروج على ولي الأمر، فهذا ينزل على حسب يعني ما هو يعني يفتي به أهل العلم. إذا كان مثلا وصل إلى حد الردة في التكفير وكان خارجي من الذين يعني كفرهم بعض أهل العلم، فهذا أيضا له حكم يعني المرتد. وأما إذا لم يكن يصل إلى حد الردة فهذا أيضا لا يكون يعني مرتد في هذه الحال، ما يكون هذا حدا له. وأما الثيب الزاني فهذا حكمه أنه يعني حد تطهير له، الذي يزني وهو محصن ويرجم حتى يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مقابر المسلمين، ويكون هذا الحد تطهيرا له من هذا الذنب الذي ارتكبه، وهذا من محاسن دين الإسلام. وكذلك يعني النفس بالنفس، القاتل إذا قتل صار ذلك كفارة له، إذا قتل قصاصا فيكون هذا كفارة له، هذا من محاسن الدين الإسلامي. لكن والعياذ بالله من قتل بلا أسباب ردة فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. الذي يقتل ردة مثلا والعياذ بالله كان يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب دين الإسلام ويقتل من أجل هذا، فهذا من النار مخلدة، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. لكن يعني هذا أن بالنسبة الكلام على المشرك في الدنيا، عن حكم المشرك في الدنيا أنه حلال الدم والمال، وأنه لا حرمة له ما لم يكن له عهد عند المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فدل على أنه إذا لم يقل لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ولدمه، فدمه وماله حلال والعياذ بالله. وله عواقب وخيمة عند قبض روحه. المشرك يعاقب بعقوبات عند قبض روحه. أولا أنه يعني تتوفاه ملائكة العذاب والعياذ بالله، فيصعدون بروحه إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم بعد ذلك تسقط روحه إسقاطا، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. وفي قبره يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يفتح له باب، بعد أن يفتح له باب إلى الجنة ويقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، أو انظر إلى ما يعني إلى مقعدك من الجنة لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار ويستمر المعروف عليه من النار إلى يوم القيامة والعياذ بالله، يبقى معذبا في برزخه. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. فإن كان الموحد مسلم مستقيم يعرض عليه مقعده من أهل من الجنة، يستمر معروضا عليه إلى أن تقوم الساعة. وأما إذا كان كافرا أو منافقا يبقى مقعده يعرض عليه من النار، ويوم القيامة يصل النار الكبرى والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ورد في الحديث أيضا أن الله عز وجل كما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها، وفي رواية لو أن لك ما على الأرض من شيء، وفي رواية لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب، فيقول الله له قد أردت، وفي رواية كذبت، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الحديث في الصحيحين بألفاظ، أما لفظ ملء الأرض ذهبا فللبخاري فقط، وأما لفظ لو أن لك ما على الأرض من شيء أو لو أن لك الدنيا وما عليها فمن لفظ الإمام مسلم. فهذا يدل على أن الشرك خطره عظيم في الدنيا والبرزخ والآخر. البرزخ معذب والعياذ بالله إلى يوم النشور، نسأل الله العافية، كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار وهو على بغلته ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر أربعة أو خمسة أو ستة، هكذا كان يقول الجريري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لأن هؤلاء من أمة الدعوة الذين قد يكونوا معذبين أو قد يكون من أمة الإجابة وله معاصي يعذب بها. لكن قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحديث مخرج في صحيح مسلم، والشاهد منه أن قوله صلى الله عليه وسلم مات، أو قول الصحابي له ماتوا في الإشراك، يعني في زمن الشرك، دل على أن من يموت وهو مشرك أو مرتد والعياذ بالله أنه يعذب في برزخه إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يدخل النار الكبرى ويخلد فيها ولا يموت فيها ولا يحيا، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا يدل على عذاب شدة عذاب الكافر والعياذ بالله، وأنه في النار مخلد لا يموت فيها ولا يحيا ولا يشفع فيه أي شافع، والجنة عليه حرام. هناك في فرق بين تعذيب الكافر الذي يموت على الكفر، سواء كان هذا الكفر كفرا أصليا أو كان كفر ردة، فإنه والعياذ بالله يبقى في النار مخلدا لا يموت فيها ولا يحيا ولا يأذن الله فيه بشفاعة ولا تناله من الله أي رحمة. فهذا يعني خطورة من أشرك بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك بدون توبة، مات على ذلك بدون توبة. فهذا أخطر شيء، وأول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني أما الشرك الأصغر يعني كالحلف بغير الله إذا لم يعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله من العظمة، فهذا لا يكون مخرجا من الملة ولكنه أكبر من الكبائر. وكذلك يعني كقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت بالواو، فهذه يعني من أنواع الشرك الأصغر التي لا تخرج من الملة ولكنها أكبر من الكبائر، ينبغي اجتناب هذه الأشياء. أما في الألفاظ فقد توهم بعض الناس أن من ينادي الجن أو ينادي الأماكن التي تعبد في الجاهلية أن هذا من باب اللفظ الذي هو من الشرك الأصغر، وهذا ليس كذلك، بل هذا من نوع الشرك الأكبر، إنه من شرك الدعوة، من شرك الدعوة. الألفاظ التي في الحلف نعم، والتي في قول ما شاء الله وشئت بالواو، والواجب أن يقول ما لولا الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شئت، أما أن يقول هذا بالواو بالواو العاطفة فهذه توهم التسوية بين الله وبين هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا يساوى بشيء من خلقه عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر. أما يعني ما يتعلق بالنداءات والاستغاثات ودعاء أهل كذا وأهل كذا ودعاء الجن وكذا، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، من شرك الدعوة، شرك الاستغاثة الذي هو من أنواع الشرك الأكبر الأول والعياذ بالله، الذي لا يغفره الله لمن مات عليه بدون توبة. فالواجب الحذر، كل الحذر، والواجب أن يأخذ المسلم من نفسه الوقاية، يتوقى من عذاب الله سبحانه وتعالى ويحذر من هذا كل الحذر. وهناك يعني طائفة أيضا اللي يسمون المرجئة يزعمون أن من كان مسلما وعمل أي عمل، لو كفر بالله وأشرك وعمل أنواع من نواقض الإسلام، فإن إيمانه سوى هو وإيمان أفضل المؤمنين. فهؤلاء الطائفة يسمون المرجئة هم بعكس الخوارج أيضا هم ضلال والعياذ بالله في العقيدة. فلهذا ولعل الذين قالوا عن الرافضة أنهم مسلمون مؤمنون، كثير من الآن من جماعة الإخوان يقولون عن الرافضة وعن الإسماعيلية وعن النصيرية الذين كفرهم أهل السنة وقالوا إن عندهم من العقائد الشركية والكفرية ما يناقض الإسلام ويبطله بأشياء كثيرة، وعندهم من العقائد التي الفاسدة ما تكفي العقيدة الواحدة منها أن تنقض الإسلام وتبطله، عقائد الرافضة وعقائد الإسماعيلية، عقائد النصيرية وعقائد الجهمية أيضا، كلها هذه الطوائف أجمع أهل السنة على تكفيرهم وأنهم كفار. ولعل بعض شبهتهم يعني من شبه هؤلاء الذين قالوا هم مسلمون مؤمنون يستدلون بحديث رواه البخاري في كتاب الأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسيكتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن غفلوا أنه قد جاء في رواية البخاري وغيره وفي سنن النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسيكتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن هؤلاء تمسكوا بلفظ الحديث ولم ينظروا إلى الحديث المفسر لهم، وقالوا يعني من صلى ولو وقع في العقائد الأخرى الشركية هذا فهو مسلم، لا نحكم بكفره لو أشرك لو ذبح لغير الله لو نذر لغير الله، وهذا من ضلاله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بين أيضا في سورة التوبة أن بعض الناس الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين كما في اللفظ القرآني عندما تكلموا بكلمة الكفر ارتدوا وكفروا والعياذ بالله. فقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألت أو قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فكانوا يعني يستهزئون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هذا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فجاء عوف بن مالك أخو كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فجاء والوحي قد سبقه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى ولئن سألت أو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالظاهر أنهم بعد ما قالوا هذه المقالة أصابهم الله بالنفاق الاعتقادي وأصابهم بالكفر بسبب هذه الكلمة، لأنها نقض للإسلام، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر كفر وشرك رد عن الإسلام والعياذ بالله. فعند ذلك بين الله أنهم كفروا بعد أن كانوا مؤمنين. يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في نفس سورة التوبة يقول عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فبين الله تعالى أنهم كفروا بعد أن كانوا مسلمين. هذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون لا تكفروا هؤلاء الذين يعبدون القبور الذين مثلا يستغيثون بغير الله، هذا قول باطل. نعم إذا كان هؤلاء يجهلون ولم يبين ولم تبلغهم أي دعوة ولم يتضح لهم الأمر وكانوا جهال تقام عليهم الحجة أول، أما من بلغته الدعوة وبعضهم يحفظ القرآن ويقرأ بالقراءات المتعددة القراءات السبع ثم يأتي إلى القبور ويعبد القبور يقول نحن نريد منهم أن يقربونا إلى الله جل وعلا عياذ بالله. هذا لا شك أنه من الشرك العظيم الذي لا يعذرون فيه، قامت عليهم الحجة وانقطعت عليهم المعذرة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا خطر عظيم جدا، نسأل الله العافية. الناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائر يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر بالإجماع، يعني إجماعا أجمع العلماء، يعني ذكر الشيخ محمد أنه كفر إجماعا، يعني أن العلماء من يعتد بقوله من العلماء يعني علماء أهل السنة أجمعوا على أن من جعله بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم أنه يكفر بإجماع المسلمين. هذا كشرك أبي جهل وأبي لهب وجميع قالوا ما نعبدهم، يعني ما يعبدون الأصنام التي عبدوها إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فبين سبحانه وتعالى أنهم يقصدون شفاعة آلهتهم وهم يعترفون بالله ويقرون بالله، لكنهم عبدوا هذه الوسائط من أجل على حد زعمهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. وقال الله تعالى مخبرا عنهم في سورة يونس أخبر الله عنهم في سورة يونس قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم يعني يزعمون أنهم ما عبدوا هؤلاء الذين عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، ما جحدوا الله ولا أنكروا ربوبيته ولا أنكروا إلهيته، بل اعترفوا بالله وأنه يعني يعبدون الله ويعبدون معه غيره وهذا هو الشرك، يعني يساوون الله بغيره في العبادة. فهم ما أنكروا الرب عز وجل ولا أنكروا إلهيته، وهم يعبدون يتعبدون لله، ولكنهم عبدوا بعض المعبودات من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. قالوا نحن ما نستطيع أن ندخل على الله مباشرة. وهذا يعني قد يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل بينه وبين عباده واسطة فيما يتعلق بالدعاء والعبادة، بل أمر الله عباده أن يدعوه مباشرة بدون أي واسطة. فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، يعني أنه أعظم أنواع العبادات. فصرف الدعاء لغير الله شرك أكبر وناقض من نواقض الإسلام. ولا يزال الصوفية الآن وإلى عصرنا يقولون تقول الوهابية إننا عباد قبور. فنقول نعم، نحن نعبد القبور من أجل أن أصحابها، نعبد هؤلاء الأولياء من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. يعني نفس المقالة التي قالها أهل الشرك والعياذ بالله في عهد أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله. لا إله إلا سبحان الله العظيم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنحمد الله يا أخواني ويا أبنائي على ما من الله به علينا في هذه البلاد من نعمة التوحيد والسنة ونعمة الإيمان ونعمة الأمن ونعمة العقيدة الصحيحة. نحمد الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نحافظ عليها وأننا نعتبر بهؤلاء الضلال عندما يأتون إلى قبر وينادونه من دون الله ويستغيثون به وينسون رب العالمين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وهو الذي لا يعني يرد دعوة من دعاه سبحانه وتعالى، بل أمر بأن ندعوه بدون واسطة سبحانه وتعالى، وأن ندعوه تضرعا وخفية، وأن ندعوه رغبا ورهبا سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني يجب على كل مسلم أن يخص الله بالدعاء وحده، لا يدعو الله ولا يدعو معه غير يدعو الله معه ويدعو معه غيره، بل يدعو الله وحده، ولا يجعل مع الله وسائط فيما يتعلق بالعبادة. أما الواسطة فيما يتعلق بتبليغ الدين، بتبليغ شرع الله ودينه، فالرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الدين والرسالة. أما العبادة ودعاء الله عز وجل فلم يأمرنا الله أن ندعو نبيا أو وليا أو ملكا مقربا، بل جعل سبحانه وتعالى ذلك من أنواع الشرك والكفر. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، بل أمرنا أن نخصه بالعبادة وحده لا شريك له، ندعوه وحده لا شريك له. أما كون الإنسان يقول لأخيه المسلم الحي الحاضر القادر: يا أخي ادعو لي، فهذا يعني جائز من التوسل المشروع. أما كونه يأتي إلى غائب أو ولي مدهون على حد زعمهم إذا كان ولي، أما لو كان مثلا أفضل الخلق اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أغثني يا رسول الله، أغثني، اشفع لي، أعطني كذا، هذا شرك أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى، إنما يدعى الله عز وجل ويستغاث بالله سبحانه وتعالى. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع ويحب ويطاع ويعمل بسنته، وتقدم محبته وطاعته على طاعة كل أحد، وتقدم قوله على قول كل أحد عليه الصلاة والسلام، ويحب أحب من النفس والمال من النفس والوالد والولد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن أما أنه يعني يدعى فهذا يعني لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءه رجل في حياته وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. الحديث في سنن أبي داود أن الألباني صحح هذا الحديث. فلهذا الواجب الحذر شرك الوسائط. أيضا هذا أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوسل بهم إلى الله. قاسوا الله على الملوك، الملوك ما يستطيع أن يدخل عليهم، والعظماء عظماء من الخلق ما يستطيع أحد أن يدخل عليهم إلا بواسطة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بين عباده بينه وبين عباده واسطة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة لم يقل ادعوا فلان يدعوني. فالله عز وجل لا يقاس على الملوك، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. من تعظيم الله أن ندعوه مباشرة، فإنه قادر على أن يعطي كل إنسان حاجته سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء عن شيء عز وجل. أما الذين يدعون الأولياء ويتوسطون بهم عند الله، هؤلاء قد تنقصوا الله عز وجل، وزعموا أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى حتى يبلغه عباده عن حوائج خلقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بحوائج خلقه، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ويعلم ما في النفوس وما في الصدور، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا انقرب يعني. فهذا هو من الشرك الوسائط، هو من نفس الشرك، يعني نفس من أنواع الشرك. لكن أن الشيخ محمد رحمه الله جعل فرقا بين الشرك الواضح الظاهر كالذبح مثلا والدعاء وكذا، وبين هذا الشرك الذي يلبس بعض الناس من الصوفية ويلبسون، يقولون هذا أن يقصدون به محبة للصالحين، ويعني احترام لهم، ويعني أنهم يريدون التوسط بهم عند الله سبحانه وتعالى. فكأنه جعل هذا فارق ليتضح الأمر أن هذا النوع وإن اختلف وضعه عن شرك الدعوة وشرك يعني العبادة، فهو أيضا داخل في شرك العبادة وهذا، لكنه نوع آخر قد يخفى على بعض الناس، قد يلبس عليك القبوري الصوفي يقول أنا أتوسل بهذا، توسل ما أعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتوسل بهذا يبلغ حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نفس الشرك. يعني بعض الناس قد تنطلي عليه بعض عوام الناس. يقول: هل ابن الكافر يكون خالدا في النار مثلا مثل والده؟ الله أعلم. لا أطفال المشرك. ورد في صحيح البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه وجد أبانا إبراهيم في الروضة التي فيها الأطفال، فقال سأله سائل قال: وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: وأولاد المشركين، يعني أنهم يعني ما يعذبهم الله عز وجل لأنهم يعني ما بلغتهم الدعوة. وقيل إنهم يمتحنون مع أهل الفترة، والله أعلم. لكن كأن هذا الحديث يصرح بأن أولاد المشركين يكونون خدم أيضا لأهل الجنة، والله تعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم يعني أذان؟ طيب لا أذنوا بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله بالنسبة لأولاد المشركين فيه هناك خلاف في أحاديث، يعني هذا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا سن الرشد أو سن البلوغ الذي هو سن التكليف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إن كانوا عملوا بعمل أهل السعادة يكونوا في الجنة، وإن عملوا بعمل الشرك وعمل ما عليه آباؤهم فيكونون مع آبائهم في النار. ولكن يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فمن مات وهو لم تبلغه الدعوة فقد ورد أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فإن نجحوا يطلع لهم عنق من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا سار عليهم بردا وسلاما ودخلوا الجنة، وإن عصوا عذبوا. فالله أعلم بما كانوا عاملين. وقيل إنهم يكونون خدم لأهل الجنة، فالمسألة فيها خلاف. فإذا ذهبنا إلى حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبانا إبراهيم ومعه الغلمان في الروضة، فقال رجل من المسلمين وأولاد المشركين يا رسول الله، قال وأولاد المشركين، وأولاد المشركين يعني مع أبينا إبراهيم في الروضة لأنهم لم يعملوا ذنب. الله أعلم، يعني هناك أتوقف في هذه المسألة لأنها أحتاج لها مسألة بحث. يعني يقول بعض الناس يقولون نحن نقول بهذه الألفاظ أي يا جنة ويا أهل كذا وكذا، مجرد لفظ، مجرد لفظ هكذا عند نزعة الغضب، ولا نعتقد فيها شيئا، ما حكم ذلك؟ أولا أنه يجب على من يفعل هذه الأشياء أن يتوب إلى الله وأن يحذر، وأن يحذر أن يختم الله له بشر الخاتمة، لأن هذا الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا كان هذا القول شرك أو كفر فهذا يحاسب عليه. ولهذا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة منها ألفاظ الشرك أعظم ما يسبب دخول النار هذا. وقال هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل سيتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل سيتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. فهذه الكلام من مساخر، مما يسخط الله، ومما يعني من كلام الردة. الإنسان قد يقول قول يرتد به عن الإسلام، إذا كان هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا هذا القول فارتدوا بسبب هذا القول، وما عذرهم الله عز وجل في كونهم قالوا إنما نقول يا رسول الله حديث ركب، حديث الركب نقطع به، أو إنما نقول حديث الركب نقطع به عن الطريق. فعند ذلك ما عذرهم الله عز وجل، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأن منهم من تاب، قيل أن بعضهم تاب فتاب الله عليه، فالله يقبل التوبة سبحانه وتعالى على من تاب، ومن أصر منهم وبقي على نفاقه بقي معاقب هذه العقوبة العظيمة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهؤلاء قالوا قول، قالوا ما نرى قراءنا، هؤلاء إلا أكذبنا ألسنا وأكذبنا وأجبننا عند اللقاء، ويعني إلى آخر الكلام اللي قالوه، ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء وأرغبنا بطونا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكفرهم الله بعد أن كانوا مسلمين. فهذا اللفظ كفر، إذا نادى مثل أهل كذا وكذا هذا اعتبر أشرك بالله سبحانه وتعالى، لفظ بكلمة الشرك، قال الله سبحانه وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه كلمة كفر، كلمة ردة عن الإسلام. فتب إلى الله ولا تقول هذه الألفاظ يا أخي، الذي يقول هذه الألفاظ الواجب عليه أن يسارع إلى التوبة، ما الذي يدرك أن يفاجئك الأجل فتموت على هذه الألفاظ فتدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فهل هذا من الند ولا ما هو من الند؟ يقول يا أهل كذا وكذا، وينادي الجن، ينادي عبلة وينادي الجن وينادي أم الصبيان وأم العقارب، هذا من دعوة غير الله، من أكبر أنواع الشرك هذا. فعليه أن يتوب إلى الله كل من يقول هذه الألفاظ، وعليكم أن تبلغوا هذا يعني للنساء في البيوت والعجائز، يدعى من كان باقي يقول هذه الألفاظ يدعى إلى التوبة، وإلا فإنه على خطر عظيم أن يلقى الله بهذه الألفاظ فيحبط الله عمله سبحانه وتعالى ويدخله النار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فما بين الإنسان وأن يدخل الجنة أو النار إلا أن يموت، فإذا مات وهو على هذه الألفاظ فإنه يخشى عليه أن يكون والعياذ بالله من أهل النار، ويخشى أن يكون عمله حابط ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه أشرك، أشرك، والشرك مبطل للأعمال ومفسد لها. فيجب على من يقول هذه الألفاظ أن يتوب إلى الله وأن يسارع في التوبة حتى ولو كان عنده غضب. أهل العلم قالوا إذا كان في غضب شديد فهذا أغير، قالوا لا يكفر، ولكنه يعني يتأنى به ويبين له وينصح. أما إذا كان يعني في وضعه العائدي يعني وضعه الطبيعي فهذا يكفر والعياذ بالله. ولهذا يبين لهؤلاء يجب على من يسمع هذه الألفاظ أن ينكرها. نعم. نعم. أي نعم. تفصيل مشايخنا في الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد رحمه الله أنهم قالوا من قال هذه الألفاظ، لكن بالنسبة لألفاظ دعاء الجن، لكن من نادى يا أهل كذا وكذا هذا بكل صراحة أنه شرك أكبر ناقل من الملة. لكن قال الشيخان رحمهم الله أن من قال أنادى عبلة أو أم الصبيان أو أم العفاريت وهو لا يقصد الاستغاثة وإنما جرت على لسانه بدون قصد فهذا شرك أصغر. ماذا تقولون في الشرك الأصغر؟ هل هو بسيط أم أنه يعني خطير؟ الشرك الأصغر أكبر من جميع الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من قتل النفس وأكبر من كل الكبائر. قالوا إن كان قالها بدون قصد وجرت على لسانه بدون قصد فهو شرك أصغر، وإن كان قالها بقصد الاستغاثة فهو شرك أكبر ينقل من الملة. هذا اللي يعني فتوى الشيخان. أما شيخنا الشيخ محمد بن هادي فجعل ذلك شرك أكبر ينقل من الملة، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا أيضا الفتوى القديمة هذه فيها تكفير من قال هذا القول بدون تفصيل، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والفتوى موجودة في مجموعة الفتاوى في أظن صفحة 393 في المعظم المجلد الأول. نعم. يقول هنا: كيف نرد على من يقول نحن لا نحتاج تعلم التوحيد؟ هذه شبهة جماعة الإخوان، وهذا من ضلالهم ومن ما عندهم من البدعة. وإلا فإن التوحيد يحتاج على التنبيه عليه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا لما سأل موسى ربه قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث وإن كان بعض من الناس يضعفه إلا أنه قد تتبعت طرقه وارتفعت درجته إلى مرتبة الحسن، فهو يصلح للاستدلال، فهو حسن إسناده حسن، فلهذا يعني يدل على أن حتى الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذاك أبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ولم يبرز قبره خشية أن يفتتن به بعض الجهال. فلهذا هؤلاء من ضلالهم الذين يقولون ما نحن في حاجة إلى التنبيه إلى التوحيد. التوحيد أولا تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل، من أعظم يعتبر أعظم الذكر لله التوحيد. نحن نذكر التوحيد في صلاتنا، نشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية كما في التشهد، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة في صلاتنا وعند استيقاظنا من نومنا وعند انتهينا من وضوئنا وعند كيف ما نحتاج إلى التنبيه إلى التوحيد، بل في كل حياتنا. ويعني حتى عند مماتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حتى عند الموت عند الاستيقاظ من النوم التشهد يقول: من استيقظ من نومه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. يعني هذا له فضل عظيم ورده. فهذه يعني من أذكار الاستيقاظ أيضا. في كل شؤون نحتاج إلى التوحيد، نحتاج إليه ذكر لله ودعوة إلى الله وتصحيح للاعتقاد. هؤلاء هداهم الله يقولون ما يحتاج إلى التنبيه على التوحيد، لأننا صاروا مسلمين كالإسلام الذي يدعون إليه الإسلام العام، وهو الجمع بين كل بدعي سواء عنده عقائد فاسدة أو يعني كان من الناس الذين هم يعني ليس عندهم عقائد، المهم عندهم تجميع. الآن يزورون الصوفية، رؤساء دعاة الإخوان نقل عنهم أنهم يزورون المتصوفة ويجتمعون معهم ويعني ينبسطون في الاجتماع معهم، نسأل الله العافية والسلام. كثر في هذا الزمن سفر بعض الناس إلى بلاد الكفر دون أي حاجة، فما هي النصيحة لهم؟ أولا الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحمدوا الله أن الله قد جعل لهم في هذه البلاد فسحة ومنتزه. والسفر إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة وإلى المصايف يعني المصايف يعني هنا داخل المملكة وفي الأماكن المنتزهات الكثيرة الطيبة في بلادنا التي فيها الأمن وفيها يعني رغد العيش وفيها الندى الطيبة، هذا فيه غنية. أما من سافر لقصد علاج أو مثلا أرسله ولي الأمر مثلا لشيء من الأشياء ولمهمة من المهمات فهذا غير. أما الذي سافر باختياره فهذا معرض نفسه للخطر، معرض أهله للخطر، فهذا يعني والعياذ بالله يعني خطر عظيم. وكذلك يعني يعتبر لا شك أنه قدح في دينه إذا سافر اختيار لبلاد الكفر والتنجه فيها من أجل التبرج هناك ومن أجل أيضا المفاسد ومن أجل العري ومن أجل الأمور المحرمة، أو يسافر لأغراض يخدم فيها مثل هؤلاء المتآمرين على دولتنا السعودية، يخدمهم مثلا يكون من جماعة الإخوان يسافر إلى أمطار مختلفة يخطط ضد دولتنا وضد أهل السنة في بلادنا المملكة العربية السعودية، فهذا آثم مرتكب للجريمة من الجرائم نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني لا شك أنه خطر عظيم. ولهذا نجد دعاة البدعة كالمسعري وسعد الفقيه وغانم الدوسري الآن من أين يرسلون هذه القذائف الكلامية على المملكة العربية السعودية ويطعنون فيها وفي علمائها ويكفرونها ويتعاونون مع الرافضة؟ من أي قطر هم الآن؟ في أي مكان هم الآن؟ هم في لندن الآن عند النصارى. لهذا أتذكر قصيدة شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله عندما قال: والمسعري سعر الله الجحيم به وحزبه مع فرعون وهامان، أوى إلى بلد الكفار مفتخرا بها ويحميه فيها كل نصراني. يعني فهم الآن في حماية النصارى وفي، لكن أنا هذا غير، أنا أعني هؤلاء الذين لجأوا إلى بلاد الكفر ويسبون دولتنا ويسبون علماءنا، فهؤلاء الواجب على كل مسلم أن لا يصدقهم، وأنهم ما سافروا إلى بلاد الكفر إلا من سوء عقيدتهم ولما عندهم من العقائد الفاسدة. ولو كانوا يعني على السنة لبقوا في بلادنا بلاد التوحيد ويعني ارتاحوا في هذه البلاد المقدسة كما يرتاح سائر المسلمون. أما بالنسبة الذين يسافرون للتنزه فأيضا هم على معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وأيضا ملقين بأنفسهم إلى التهلكة وإلى الخطر عليهم وعلى أهلهم وأولادهم الذين يسافرون بهم معهم. نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب. يقول هنا: هل يعتبر الإخوان من المشركين؟ لا، هنا يعني ينبغي لنا أننا لا نطلق يعني هذا، لكن من المبتدعين يقال الإخوان. نعم، الذين مثلا يعبدون القبور مثلا ومع الصوفية ويعبدون القبور مثلا فيعتبرون مشركين. أما الذين لا يعبدون القبور وإنما يقرونها مجرد إقرار فهذا أيضا على خطر في العقيدة، هم على خطر في العقيدة، لأنهم يعني قد يكون هذا إقرار لعبادة الطاغوت. فمعلوم من دعوة الإخوان أنهم يعني والعياذ بالله لا ينكرون الشرك ولا يدعون إلى التوحيد كما في هذا السؤال الذي تكلم، ما يدعون إلى التوحيد، لكن لا نكفرهم ونتورع بتكفيرهم، لأن يعني قد هناك يكون هناك في شبه تمنع من ذلك. وكذلك يعني لا يسئل شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في درس صحيح مسلم في جامع الأحد: هل يجوز الصلاة خلف رجل ينتمي إلى جماعة الإخوان؟ فقال: هذا يختلف، إن كان من الذين يقولون لوحدة الوجود أو من الذين يدعون إلى وحدة الأديان أو من الذين يقولون بحرية الاعتقاد فهذا لا يجوز الصلاة خلفه لأنه يعتبر مشرك، وأما إذا لم يكن من هذا النوع فيجوز الصلاة خلف الفاسد أو كما ذكر رحمه الله في الفتوى. هنا يقول: ما بين الإنسان والجنة أو النار إلا أن يموت. نعم، ما بين، كما سمعت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نسأل الله العافية. وفي حديث جابر من حديث وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا شرط دقيق وعظيم جدا، من مات لا يشرك بالله شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر، دخل الجنة. إن كان سالما من الكبائر دخل الجنة يعني بدون حساب ولا عذاب، وإن كان قد ارتكب شيئا من الكبائر فإنه يدخل الجنة ولو بعد التبليغ، أو قد يكون يعفو الله عنه إذا شاء ويدخل الجنة. المهم دخوله الجنة، دخوله الجنة من مات على التوحيد محقق. يعني فما بين أن يموت الإنسان إلا أن يدخل، ما بين الإنسان وبين دخول الجنة أو النار إلا أن يموت. وقد يدخل النار وهو موحد لكنه لسبب كبير مات عليها مصرا عليها بدون توبة، فقد يمحص الله ويطهره ثم لا يكون كالكافر فيعذبه في النار أبدا دائما وأبدا. نعم، هذا انتهى يعني الجواب عليه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ آنم خيرا والأخوة الذين قاموا بالتدريس هنا، وأسأل الله أن يثيبهم على دروسهم ويغفر لنا ولهم ويجعلنا جميعا من دعاة الخير والهدى، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير سبحانه وتعالى. بقي هنا سؤال نسينا هنا، يبقى للشيخ آنم إن شاء الله يجيب عليه. لا أبدا إن شاء الله تعالى، هذا هو هنا اللي هو نخلي على هو عليه هذا هذا يبقى خمس عليه خمس لا يقول الوقت لا ما مغلق الوقت الظاهر أشوف إذا كان هل الصدقة من الأعمال التي تمنع صاحبها في البرزخ أو تحل إلى يوم القيامة والله. تلحقه إلى يوم القيامة. نعم له ثواب الصدقة، لكن إذا كان عليه مثلا يعني ذنوب أخرى فقد يؤاخذ بها، لكن الصدقة كما ورد أنها تطفئ الخطيئة. ونسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا.